빠지면 난 사람들 그냥 한 마디 보냈어요. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله وكان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أخي بسم الله تفضل. شيخ ما لم يكن من الشرع هو الشيخ حديث ابن عباس ولفظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جمعا وسبعا جمعا أخر الظهر وعجل العصر. وعن معاذ بن في حديث معاذ. رقم الحديث كم يعني؟ شوف حديث معاذ. رقم الصفحة. الصفحة أنا عندي 118. 118 متأكد أنت؟ حديث معاذ بن جبل. في آخر إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال فلا هذا ولا بعده. وعن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي هكذا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا حديث معاذ في الأخر يعني في حديث معاذ هذا طبعا في شرح حديث معاذ ذكر السطر ذا فذكر حديث ابن عباس وأقول وأقول والعجب من النووي خلاص هذا هو تم يا سيدي انت بدك نسمع لا لا حاج معاذ ما بس هذا هو قال ابن عباس قال في شرح حديث معاذ هذا ابن عباس قال والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل عن متن الحديث المروي والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كان في قصة واحدة كما في هذا القول هذا والقول بأن قوله أراد أن لا يحرج أمته يضعف هذا الجمع الصوري لوجود الحرج فيه مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد وقصد واحد إلى المسجد ووضوء واحد بحسب الأغلب بخلاف الوقتين فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فوهم لأن العلة في الأصل هي السفر وهو غير موجود في الفرع وإلا لزم مثله في القصر والفطر. يعني عموما عند الآن تكلمنا عن الموضوع هذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته جمع ظاهر جمع صلى ثمان وصلى عادي لما يقول صلى ثمان إذا ويصعب خاصة كما هم أحب يجعلوه جمع صوري يصعب تحديد الجمع الصوري بس يضبط الإنسان آخر الوقت ثم يصلي في أول وقت هذا من الصعب جدا إذا يصبح فيه تكلف وإنما كان ذلك جمع حقيقي وأراد أن لا يحرج أمته العلة في ذلك أن أراد أن لا يحرج أمته. قلت وهذا كلام رصين وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا اليواقيت في المواقيت قبل الوقوف على كلام الشارح وجزاه الله خيرا ثم قال واعلم أن جميع التقديم فيه خطر عظيم وأن جمع التقديم فيه خطر عظيم وهو كمن صلى قبل دخول وقتها فيكون حال الفاعل كما قال الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية من ابتدائها وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم ولا عموم ولا خصوص فبينا النصوص التي جمع رسول جمع تقديم وجمع تأخير ما دام أننا استطعنا أن نخرج الصلاة عن وقتها إلى وقت الأخرى كالظهر مثلا لما أخرناها فأخرجناها عن وقتها فتصبح الصلاة أخرى مثلها لأن هي جنس وكل فرد من أفرادها مثلها يعني الصلاة تسمى جنس وكل فرد من أفرادها مثلها ولهذا لا يعد هذا ولا يسمى هذا قياس يعني نقل الأحكام الشرعية الصلاة يعني صلاة النافلة إلى الفريضة والفريضة إلى النافلة وغير هذا لا يعد قياسا وإنما أصل لأن الصلاة جنس صلاة قيام بها والتعبد بها شرعي ثابت في حد ذاته لذلك لا يعد ولهذا مثل في قضية السلام في الصلاة أنه سلم مرة واحدة هذا ثبت ماذا في النافلة ولم يثبت في الفرض فنقلها إلى الفريضة السواجية لأنها جنس عبادة محدودة، مثل ما تصلي الفريضة مثل ما تصلي النافلة، ما هيش عبادة لها مخصوص غير هذا. لو كان فيها مخصوص لابد لها من دليل يخصصها كجواز صلاة النافلة، ماذا؟ جالي راكبا وجالسا، هذا جاء تخصيصها، والفريضة لم يأتي مثل هذه، إذن لا تصلى مثل ذلك. إذن هذا يعد جنس. فما دام أننا استطعنا أن نخرج صلاة الظهر ونصليها مع العصر، وهذا إخراجها عن ماذا؟ عن وقتها. إذن فسائر الصلوات مثل ذلك ما دام الشرع يبيح هذا الأمر هذا، يعني ما كانش إشكالية كلية في هذا الأمر هذا، ولا تعد هذا من باب إخراج الصلاة وغيرها. أمر ثاني مع ثبوت الأدلة في ذلك، يعني ثبوت الأدلة تاع جواز الجمع التقديمي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر قبل أن بعدما تزيغ الشمس يجمع بين الظهر والعصر ثم يسافر بعدها. إذن هذا كله من الأمور، كذلك صلاته وتأخيره وتقديمه، هذا كل من الأمور الجائزة، لأنها جنس واحد ولا فرق بين هذا وذاك، والله أعلم. يدخل الوتر كذلك إذا قدم يعني العشاء صلاه بعد المغرب جمع تقديم، له أن يصلي الوتر لأنه تبع للعشاء هو، وقد قدمنا فأصبح الآن في حالة التقديم، أصبح وقت العشاء ثم تولى، سنقول بعدها ذلك حتى تسبيح حتى يدخل وقت الأذكار تاع الصلاة، نقول حتى يدخل وقت كذلك إذا كان حبينا نفرقه يعني. فما دام أن الأصل قدم الفرع يتبعه كذلك، يصلي الوتر ما فيش حتى إشكالية في ذلك. نعم واضح. فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك نسبه الثوري إلى الكذب، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وهو منقطع أيضا لأنه لم يسمع من أبيه. والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، أي موقوفا على ابن عباس، وإسناده صحيح، ولكن للاجتهاد فيه مسرح، فيحتمل أنه من رأيه، وتقدم أنه لم يثبت في التحديد حديث مرفوع. تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك نسبه الثوري إلى الكذب، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وهو منقطع أيضا لأنه لم يسمع من أبيه. والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، أي موقوف على ابن عباس، وإسناده صحيح، ولكن للاجتهاد فيه مسرح، فيحتمل أنه من رأيه، وتقدم أنه لم يثبت في التحديد حديث مرفوع. وتقدم أنه ثبت في الحديث التحديد ماذا؟ مرفوع، أقل شيء قصر فيه نبسة هي 3 طرائق، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصره للصلاة. واضح الحين؟ طيب، يعني هذا بالنسبة لي، هذا قوله الاجتهاد فيه مسرح. نعم، لأن هذا من قول ابن عباس. ولماذا الاجتهاد فيه مسرح؟ لماذا لم نقل في حكم مرفوع؟ نعم، لماذا قلنا الاجتهاد فيه مسرح؟ لم نقل في حكم مرفوع، لأن في قضية في عبادة وفي صلاة وفي غير ذلك. النص الثابت عندنا قبل الصحابة الله، النص الثابت نبدأ بأول بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا لنا حديثان، حديث مكة أهل مكة قصروا إلى عرفة، وعندنا حديث منس قصر في 3 فرس. ناهيك عن اختلاف الصحابة في بينهم في مسافة، في مدة، في مسافة القصر، يعني خلاف أبدهم من بريد وانت مال، أو من ميل وانت طالع يعني. أي نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافر من خلافهما. وقالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. فقياس هذا أن يقولوا: التمام أفضل، وقد صرحوا به أيضا، وكأنهم لم يقولوا بهذا الحديث لضعفه. واعلم أن المصنف رحمه الله أعاد هنا حديث عمران بن حسين وحديث جابر وهما قوله. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. خرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، وهو في مرسل سعيد المسيب عند البيهقي مختصرا. الحديث دليل على أن القصر حديث مدام ضعيف، فلا نحتاج إلى مثل هذا الكلام كليتان وهذا التفضيل. لماذا؟ لأن الآن إذا قلنا خير أمتي، نبدأ بالأول الشطر الأول، إذا أساءوا ماذا؟ استغفروا. عندنا خير أمتي الذين قال فيهم مولى عجل ماذا؟ إن الذين اتقوا إذا ماسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا خير الأمة، هؤلاء خير الأمة الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سبحانه عز وجل إيش قال؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واضح ولا مش واضح؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني أن الله تبارك وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء ابتداء قبل مقارفته. إذن هنا تكون الخيرية بمثل هذا، ولو أن في الذي يستغفر خيرية دون الأول، لأن الأول الصنف الأول الذين ذكرناهم في هذا النص هذا بين يدينا هم على مراقبة دائمة وذكر دائم لله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ما معنى هذا؟ هم قائمون على حدود الله. واضح؟ هذا الصنف الأول، وهذا ندرك من خلال هذه الآيات معنتها كمال المراقبة، العيش مع الأسماء والصفات. لأن جاء الصنف الثاني اللي هو مجعلهم في هذا النص أعطاه الحديث الضعيف الخيرية، جاءت الخيرية هذا وهو قول تعالى: والذين إذا فعلوا البيت تبدأ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وعدة للمتقين. يجد يقول بعدها مولى عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فهم من المتقين. هم من المتقين، لكن فرق بين الصنف الأول والصنف الثاني. الصنف الثاني بمجرد ما يجي مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون يصرفون عنه. والصنف الثاني بعدما وقع أثناء وقوع المعصية حصل لهم ماذا؟ نسيان. النسيان بمعنى ماذا؟ الغفلة، أي أو ما نسميها بالاسم الشرعي الرباني جهالة. فالذي يقع في المعصية سواء كان طائعا أو عالما أو غير عالم يسمى فيه جهالة. الذين يفعلون السوء مالا بجهالة ثم يتوبون من قريب، سمى المولى عز وجل هذا الفعل في حد جهالة، مع أنه ما ينقص، يعني مع أن الإنسان باقي في صنف المتقين، يعني يأخذ المتقين، لكن المتقون ماذا؟ مراد، مش مرتبة واحدة. لأن عند العلماء المتقون مرتبة واحدة، من لم يقارف المعصمة يعني ماذا؟ الخالص النقي. لكن المولى عز وجل في هذه الآية بيّن أن فيه تفاوت بين المتقي والمتقي. إذن هذا إذا حبينا نقول هذا آثار التوحيد على الإنسان في حياته العملية. فالذي هو ذاكر لله دائما مراقبا له هو تجده ماذا؟ لا يقع في المعصية، لأن تقواه إيمانه مراقبة ربه معه دائما وأبدا. ثاني يقع لكن يسارع بالاستغفار، إذا حبينا يعني بالنسبة للنص هذا. الأمر الثاني وهو قوله وإذا سافروا قصروا، يعني خير الآن خيرية، يعني هذا النص هذا لو كنا نعمل به مع ضعفه يستفيد ماذا؟ جواز ماذا؟ الإتمام. والقصر واجب، لابد من صلاة ركعتين، فاقبلوا صدقته. إذن وجوب الصلاة الركعتين مش خيرية في كما ذكر هو. قال بعدها والذين إذا قصروا وأفطروا، أما الفطر فجاء النص صريح في نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا، إلا إذا كان في حالة تقتضي الإفطار كما وقع في فتح مكة لما قارفوا وقادموا يعني أقدموا على دخول مكة، أمر النبي صاحب ماله بالإفطار، فأصبح الإفطار هنا أصبح الإفطار هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للتقوي على الجهاد وغير ذلك. وإلا فالصحابة بينهم قال كنا نسافر فينا الصائم وفينا المفطر، فهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. تصبح الأفضلية فين؟ لما يسافر ويتعب كما حصل لذاك الرجل الذي أغمي عليه وأصبح غيره ماذا يخدمه، فقال النبي ليس من البر الصيام في السفر، أن يصوم الإنسان في السفر ليس من البر، متى؟ إذا حصل له ما حصل لذاك الرجل. وأما النبي فكان يصوم، وصحابة بعضهم كان يصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص يعني لا وجهة له في هذا الحديث. قال حيث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافر، لا القصر واجب والفطر ماذا؟ بحسب الحال، الأصل التساوي بين الفطر والصيام كما قال الصحابة، أو عند لقاء العدو أو للحاجة كما إذا كان مريضا أو ضعيف، نصبح القصر الفطر بالنسبة إليه هو أفضل لا للصوم في حد ذاته. وقال ترك الجمع أفضل، هذا خرج إلى موضوع آخر، لأن الأفضل هي ترك الجمع أفضل، ما فيش النص لا يشير إليه كلية. لا نحن نمشي مع النص ورا لا ما عندوش دخل في هذا، لأن الأحكام هذه مين تلقاها؟ ما عنديش، ما فيش الآن على الجمع وعدم الجمع، ما عندنا شيء الجمع وعدم الجمع، ما عندنا شيء. لو كان في خلل شنو ذكر يعني مع هذا ايه هاي، ولهذا قلت لك هذا الامر مسكوت عنه، اذا نمر ونتكلم عنه يعني. ترك الجمع افضل، وهذا ما ندري بحسب الحال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ترك الجمع افضل لما فعله النبي وفعل الافضل، وانما النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الجمع عده مرات لبيان لحاله المسافر، بحسب حاله المسافر قد يكون الجمع اولى من الماذا من صلاه كل صلاه في وقتها اذا جد به السير، كما في بعض الروايات إنما قياس. فقياس هذا أن يقولوا التمام أفضل، وقد صرحوا به أيضا، وكأنهم لم يقولوا بهذا الحديث لضعفه. واعلم أن المصنف رحمه الله أعاد هذا الحديث، حديث عمران، تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، هذا لم يذكره المصنف فيما سلف في هذه الرواية، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. هو كما قال ولم ينسبه فيما تقدم إلى أحد، وقد بينا من رواه غير البخاري وما فيه من الزيادة. قال رحمه الله تعالى عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يذكره المصنف فيما سلف في هذه الرواية، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري وهو كما قال، ولم ينسبه فيما تقدم. وقد بينا من رواه غير البخاري، والمقصود به هنا الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، لما كان في السياق ذكر يعني ما يترخص فيه في الصلاة مما كان الأصل فيه أن يبقى على الأصل، وهي بالنسبة إليه قصر الصلاة في السفر، ثم الجمع في السفر كما بينا الآن يجمع بين الصلاتين في السفر، ثم الجمع من غير سفر ولا مطر غير ذلك، جاء بما فيه ترخيص، كأن هذا تبويب جديد متابع، كان تابع للأبواب التي سبقت وهي الصلاة، وهي المسافر وانتقل من السفر إلى حالة المرض وما يجوز فيه الترخص. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين لما سأله قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. يعني هذا فيه جواز صلاة الفريضة في حال المرض قاعدة، لأن الأصل فيها القيام. واضح الحين؟ نعم. من حجر من الله شيخ من هذا الحديث شيخ ليس ليبين حكم كيفية صلاة المريض، إنما صلاة المسافر تكون ما عندوش دخل المسافر. هو ذكره هنا يعني وكأنه يقيس المسافر لأنه صاحب عذر كما أن المسافر صاحب عذر. ما عندوش مسافر هذا المسافر. ما عندوش حتى عذر المسافر. نعم يعني المسافر يحتاج إلى وسيلة للمصلي عليها. ما عنده حتى عذر المسافر. صحيح. أنا عندي كأنه العكس صحيح عندي. أنا عندي صورة العكس صحيح. سلام تفضلوا مرحبا من داخل كلمة. وإلا يعني نوجه ذكر الحال حجر هذا الحديث وهو متعلق بالماضي في باب السفر. نعم؟ خالد باب صلاة المسافر والماضي. ما باب ما بقولش ابو خالد المهم ابن حجر تبوب باب صلاة المسافر والمريض هاي هاو التبويب. إذن هذا ماشي مع أصله الذي وفيه وهو صلاة المسافر المريض، فجاء إلى حالة المرض الحالة المرضية هذه وهو هكذا قال. وجاء النص كذلك في هذا الباب، ولما قال صلي قاعدا فإن لم تستطع فإن لم تستطع، هو في هذه الحالية كأن بالنسبة لنا احنا الآن بهذا النص لوحده نرى أن الإنسان قال فإن لم تستطع، يعني ما دام عندك قدرة على فعل الصلاة يجب فعلها، واضح؟ فإن لم تستطع ثم تصلي قاعدة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى ماذا؟ متكئ. عند عدم القدرة ما دام فيه شيء من القدرة لابد من الصلاة قائمة، وهذا فيه دلالة على أن المقصود به الفريضة وليس النافل، مقصود به الفريضة وليس النافل، واضح؟ شيخ صلي قائما فإن لم تستطع، يعني على القيام على مطلق قيام على أم على بعض شيخ بعض الناس مثلا يصلي جالس على الكرسي يقوم يصلي مثلا فاتحة قائما، لكن لا يستطيع مثلا أن يركع أو يسجد الركوع العادي. شيخ هنا نقول إذن هذا كأنه عامل الشيخ بدليل آخر، هو مثلا الآية العامة فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي قائما أي الفاتحة ثم يكمل على الكرسي جالسا، وهذا هذا عايز قلت لك الان ما هو على كل القيام على بعضه فقط. لا لا لا لا، هو جاءت الجزئيه قال بي بواسير، والحركه في البواسير تضره، واضح؟ الحركه تضر صاحب البواسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ صلي قاعده. لأن الحركة ليوقف ويقعد ويفعل أشياء هذه راح يلحق به مضر، وصاحب البواسير يعرف هذه، وصاحب مرض البواسير يعرف هذه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دله على ما يسهل عليه في أداء الصلاة. إذن هذا من هذا النص هذا يصبح بالنسبة لنا قاعدة، هو في حد ذاته قاعدة، لأن القيام ماذا؟ ركن في الصلاة. فكل شيء من أجزاء الصلاة الذي يجب الإتيان به قائمة، أو أي حركة الإتيان بها على الوجه الشرعي الصحيح لابد من الإتيان بها، فما يعجز عنه الإنسان ينتقل ماذا؟ إلى غيره. يعني مثلا نقول شخص صلى قائمة، ليس المقصود به هو من أتى بالقيام، يعني فتكون صلاة هذه صلاة القائم. يعني الشيخ هل ينتقل يعني مباشرة، مثلا الشيخ مثلا شخص عاجز عن بعض أعضاء الوضوء، نقول مباشرة ينتقل إلى التيمم صلاة؟ لا لا، نقول مثلا ما عاجز عنه صلاة؟ لا لا، ها صلاة لا لا، شخص صلاة يعني إذا عاجز عن القيام أو كان يعني في القيام مضرته أو يحس بالمرض مثلا. أني لعلك ما فهمت. يأتي بالقيام فقط. إيه لعلك ما فهمت. يعني لا ينتقل مباشرة إلى الصلاة كلها. لا لا لا، إحنا إيش قلنا إحنا؟ يعني هو به بواسير، فالحركة والقيام والقعود يتعبه في هذه البواسير، فأمره بالصلاة جالسة في هذه الحالة. أما غيره ما لم يستطع الإتيان به يتركه، وما استطاع الإتيان به يجب عليه أن يأتي به على الوجه الشرعي. واضح الآن؟ معناتها الآن في مثل هذا يصلي جالسا، إذا كان في استطاعته أثناء الجلوس أن يسجد على الأرض يجب عليه أن يسجد، لكن إذا كان هي القيام والجلوس أتعبه إذن يصلي ماذا؟ يومئ إيماء بحسب حاله. يعني ما لم يستطع الإتيان به على وجهه المشروع يسقط عنه، وأما بقية الأفعال يأتي بها. وهذا يعني فيه دلالة على أن بقية أفعال الصلاة باقية على أصلها. واضح الحين؟ بقية أفعال الصلاة باقية على أصلها، يعني كل فعل من أفعال الصلاة بعدما جلس وقال الله أكبر، رفع اليدين حتى يحاذي المنكبين، القبض، يبقى على أصله. لا نقول ذاك كان يفعله ماذا؟ حالة القيام. إذن هو الآن يسقط، لأن أتكلم مع بعض أهل العلم هذه الحثية هذه، قلت لهم كذلك الفاتحة تفعل في القيام إذن، وانت جالس الآن إذن لا تفعل، لا تفعل الفاتحة. إذن المقصود به تبقى الصلاة على أصلها، وإنما هو ما استطاع أن يصلي قائما فقال أنه صلي جالسا. فإذا أنت زاد بك الألم فصلي ماذا؟ قاعدا، ثم قال على جنب، يصلي على جنبه. وإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع تسقط الصلاة، مش بعينيه ولا بنيفه ولا بأي شيء كان. إيه في أم إيماء معروف هذا الإيماء طال. لماذا؟ منين استفدنا الإيماء؟ في صلاته هو على الراحلة، صلى الله عليه وسلم على الراحلة، كيف فعل؟ أومأ إيماء برأسه، فإن استطاع أن يفعل بجسمه بقي الإيماء بالجسم. يعني الآن علاش قلنا احنا انتبهوا معي جيدا حتى لا يبقى واحد يقول يا راك تقيس الشغل، قلت لك راهي جنس صلاة. يعني الآن صلي قائمة، فإن لم يستطع فلم تستطع فجالسا. إذن فجالسا الآن هيئة الصلاة في الجلوس كيف؟ يعني هيئة الصلاة في حد ذاتها، يعني مشي راسه نصه، هذا كل مش مذكورة ولا لا. إذن احنا نعود نرجع إلى أصل الصلاة النافلة التي صلىها النبي ماذا ما؟ جالسا، ونأخذ أنه كان يومئ إيماءً. فإذن فالإنسان يومئ إيماءً فيما يفعله، يعني أن يأتي بما يستطيع فعله من الصلاة، وباقي الصلاة على أصل السابق. واضح الحين؟ نعم تفضل. معنى الكلام هذا أن المعجوز عنه لا يسقط المقدور عليه، وقال قائما جالسا لم يذكر لا فاتحة ولا أي أشياء أخرى على الأصيان الإتيان بها. قالوا بواسير، قال بواسير صلى قائم، قال كانت ببوسير فسألت النبي عن الصلاة. فهمت خانة؟ اسأل عن هذه الحالة تاع البواسير. فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، يعني صلي جالس. أما الأشياء الأخرى كلها باقية على ما هي عليه لأنها لم يعرج عليها، وإلا ما تصبح الصلاة مالا صلاة. إذن عجزك عن فعل شيء لا يسقط الأشياء الأخرى، الأصل فيها ثابتة وتستفاد، وهيئاتها وكيفياتها تستفاد من النصوص الأخرى. فلما صلى النبي جالسا صلى متربعا، يعني هيئة الصلاة هو متربعا. وهذا فيه رد على الخطابي أنه جعل التربع من الاتكاء، وهو بخلاف ذلك، فصلى النبي متربعا. واضح الحين؟ إذن هكذا نفعل في هذه الصلاة، فكل شيء يستطيع الإنسان الإتيان به يجب عليه أن يأتي به، وما لم يستطع يسقط عنه. كان نعرف بعض الناس ما يقدرش يها موطل تحت يجده ولا يسقط. فنشوفه في الصلاة، يعني رأيت بعض الناس مساكن بعد من الحالة هذه يصلي هكذا قائما كله، طيب يجي الركوع يركع يرفع، بعض الناس يجده ويركع ما يقدرش يها تحت يتمنى. كان عنده حالة در عملية على على عيونه يصلي غير هكذا، غير حركة أخرى كلها غير شوية هك فقط، لأنك هون يزيد على هذا الألم جيت عليه بأشياء جدًا. إذن ما لم يستطع فعله هو الذي يسقط عنه، وما بقية أشياء ماذا باقية. واضح؟ نعم بحسب مرضه. أما بقية ما يستطيع الإتيان به يجب عليه أن يأتي به. ولهذا كان كثير من الناس يصلي جالسا لا يستطيع السجود والركوع تحت في الأرض، يجيب الكرسي، فمن البداية ماذا يفعل؟ يكبر ويجلس من البداية ويصلي الصلاة كلها على الكرسي. يقول هذا خطأ. لماذا؟ لأنه يستطيع القيام، وكي يستطيع القيام يجب عليه كذلك أن يصف مع الصف. لأن يعني نرى بعض الناس أحيانا ماذا يفعل؟ يسوي الكرسي مع الصف وهو يقوم أمام الصف حتى ماذا؟ بعد إذا جلس يسوي مع الصف. وجوب التسوية وين؟ أثناء القيامة، ما بعد ذلك أثناء الجلوس والتشهد مش لازم الكتف بجانب الكتف والقدم بجانب القدم، لازم يخرج عن يخرج الأمر عن تشهد الصفوف، تشهد الصفوف فقط في الأمر هذا، في الحالة هذه فقط. إذن هذا كلهم باب يعني أنها صلاة وجنسها صلاة، وهو صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فبين التربع، ثم بين كيفية الركوع والسجود، وهو أن يومئ برأسه إيمان أو يؤمن بجسمه بكامل جسمه ما استطاع فعله، يفعل ذلك يزعل سجوده أخذ من ركوعه ولو أن الحديث فيه ضعف. نعم. يستقبل القبلة، ما قلت ما يستطيع الإتيان به يجب عليه أن يأتي به بس. وما لم يستطع إنسان مريض مكسل على الفراش إيش يسوي؟ يصلي في أي اتجاه كان، كما الصحابة صلوا ياما بدون طهارة لما أدركهم الصلاة باب فاقد الطهورين مر بنا فيها عند البخاري ولا لا، صلوا بدون طهارة حال وقت الصلاة ولم يشرع بعد التيمم. فلما حال وقت الصلاة وليس لهم ماء وليس لهم بديل ماذا فعلوا؟ صلوا بدون. عمار ماذا فعل؟ اجتهد فتيمم. ماذا فعل؟ تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فعلى ما في يعرف فيه تيمم لكن الكيفية ماذا؟ لا يجهلها. فماذا فعل؟ هذا جعل كما يقول الفقهاء ماذا؟ قاعدة البديل، البدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل يأخذ حكم المبدل منه. فالرسول خطأ هذه القاعدة، هذه القاعدة هذه خطأ. هم يقولوا الآن مس على الجوربين عنا عليه لابد أن يكون ماذا؟ يغطي فوق الكعب، يغطي مواطن الوضوء. فهذا النص هذا رد عليهم في حد ذاته. لماذا؟ لأن عمار ماذا فعل؟ اجتهد، عنده حكم التيمم لكن كيفية التيمم ما شعر كيف. ماذا فعل؟ نعم الإيمان بالعين يقتضي ليه تسقط صلاة. نعم الذي لا يسمع إلا بعينه ما يصلي. شو؟ الذي يؤمن بالصلاة بعينه فقط أو بفكره فقط. عند النص النبوي النص كان في مطبين ولا؟ وصلى عند ماذا؟ على جنب. ما كانش غير بعينيك صلي بعينيك ولا بفكرك ولا؟ لأن الصلاة ما كعرفها ماذا؟ أقوال وهو فعال مخصوصا. إذن فلم يجعل الله الأفعال. واضح الحين؟ إذا أنا ما عندي هذا نتاع العينين ما عندي أصل. أن النص النبي جاء يبين هذا. فإذا لم يستطع كلية لا كذا كذا تسقط عنه الصلاة، يعني كلية ولا غير مطالب بالصلاة ما يحتاج فكر. احنا الان بالحركه طرنا نسهاو ها الحاج محمد راه وصل قمه في الخشوع وانا هذاك الصف الاول حكينا عليه من قبل ولا لا الشيخ محمد راه وصل قمه اصبح حتى بعيونه ما يزهاش يعني يعرف وقت يركع وقتاش يقرا الفاتحه وقتاش يرفع يديه بعيونه كيش راه يدير كل رفع اليدين هذا ليك انت النبي قال ادنى فان لم تستطع وقف عند لم تستطع ولا لا في الروايه الاخرى فيها زياده السنه سائفه مستلقيا على الهيئه اللي فيها انت مستلقيا ما قالش بعيونه لا تسمى صلاة لا ما تسقطش لازم صلاة هذه لا تسمى صلاة إلا بهذا مع بعض وبعض تسمى صلاة واضح خانة ولهذا أنا ما سلمتلوش القاعدة إذا شفتني أنا مرح في القاعدة انت وإذا تحب تعيش مع القواعد ربي سهل عليك احنا نريد غير مع الناس النصوص النبوية صحيحة صريعة ها شيخ ما الضير إذا كانت ما كاش نصوص تشير احنا عندنا فان لم تصف فلم تصنع ما قال اقرا في ذهنك ولا افعل بذلك عندنا الصلاه بهذه الافعال والنبي في حاله ماذا بيان حاله المريض الان فان لم تستطع فلم قال على جنب قال مستلقيا اذا بقات الحد عند هذا يعني فعل الحركات عند هذا الحد على جنب مع ادنى ما يفعله من حركات اذا انتفى هذا كليه انتهت المشكله لي كليه يصبح يحسن الان ما اصبحت صلاه ولا اقوال فقط فلا تسمى صلاة إلا بهذه الأمور وما بعضها بعضها ولهذا النبي كان ينزل عليه بالوحدة بالوحدة يعني لا يبقى على جنب تطلع إشكالية على جنب المستلقيان تبقى الأفعال الأخرى قائم بها إذا لم يأتي بها تسقط والله أعلم هذا ما أمين إليه وأدين الله أدين شيخ لو قيل يعني قد يسلم هذا كل يعني كمن صلى جالسا أنه يومي إيماء لقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجود لك أفضل من الركوع والخلط الشيخ يكون يعني من اعلى الى اسفل يعني وهذا يعني لا يتحقق الا في من صلى على جنب فانه يكون على جنب فلا يكون في ركوع قلت لك يا بني هذا الحديث تعالي ذكرته انت في ضعف شيخ ما فيه احنا عندنا في فيه عندنا في ضعف الان ما شرجعنا رجعنا إلى ما هو صحيح من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإماء ماذا؟ بالرأس لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعاده جالسا ما في على جنب شيء ليش هذا الإتيان به؟ هذا يسمع مني الآن دكتور شوف تعرفني بعد كي نكون عند الحد الحد يكون نقاش شوية بيزنطي أنا نحبس تعرفني هذا منهجي إن راح نتكلموا في أشياء أنت ما عندك دليل وأنا ما عندي دليل فحتى ألزمك لا ألزمك صلي كما حبيت أنا عندي الآن يومئ برأسه سواء كان علي قلتك ماذا يجب أن يأتي ما يستطيع الإتيان به من الأفعال وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس أو مأ برأسه يعني دليل على أن حركة الركوع والسجود تفعل هذا من فعله فإذا كان على جنب فكذلك يومئ بما يستطيع فعله من تحريك ليفرق بين ذاك وذاك مع الأصل الثابت وهو الحركة على جنب يتحرك ولو كان على جنب يحرك رأسه ما استطاع ذلك سبيلا أنا أخذتك أصل الصلاة الآن نعم شيخ الأصل خالفنا الأصل الشيخ نحن في الفلوس خلاص خلاص خلاص سمعت كلامي سمعت كلامي نعم شيخ ذكرت لك الدليل يفعل ما يأمر ما يدل له اسمع اسمع الأخ فهمني جيدا في هذه المسائل العلمية وهذا لك سمعتها مني عدة مرات مش أول مرة قلتها لك أنا عندي حد نوصل له عندي حد في التعامل عندي صلاة جنس قلت لك من البداية وليس بقياس إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل وهو جالس أو مأ برأسه إذن دليل على أنه ما صلى بدون أن يفعل أي شيء إن كان لو صلى بدون أي حركة لقلنا ماذا؟ لقلنا ذاك الوقت ما قاله الأخ بذهني لقلناه بذلك لكن وجدناه أنه أومأ بهذا إذن هذه الحركة تاع السجود تاع الركوع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذن احنا نبقي هذا الأصل من الصلاة على جنب كذلك يقبض كيف يقبض؟ راح نفس عايش قلت لك الآن في على جنب يقرأ الفاتحة إن نفس الإشكالية راح نحطها وين؟ ولهذا نذكر ما أدري يا مع واحد ما أدريش من نقل عن من من أهل العلم أنه يكون في السجود في الجلوس متربعا لا يقبض. قال لي لأن القبض فين؟ وأنا هذا كان وقت قال لي الكلام هذا قلت له إذن توصل هذا قلت له إذن لا أقرأ الفاتحة أن القراءة الفاتحة ماذا؟ قيام. إذن ما دام هذه الأفعال كلها ماذا؟ باقية ماشية تبقى هذه الأفعال ماشية عندي أنا وإذا أنت ترجح لك شيء آخر فدونك هو. قال المولى عز وجل لست عليهم بمسيطر. ما أنا هذا وش عندي؟ ما نقدرش نمشي معاك تعرفني في هذه المسائل العلمية كيكون عندي دليل ظاهر نمشي إلى أبعد ما يكون لو كان الدنيا كم تكون خلافي نمشي كيكون ما عنديش دليل نقف وين الحد اللي يسمح لي الدليل نمشي فيه نقف عند هذاك الحد زيادة لو كان ولي زيادة راح نتكلم ماذا؟ برأيي وأنا للخروج من هذه الإشكالية في البداية قلت لكم اسمعوا رأي صلاة جنس ما هيش قضية الصلاة يعني في كل جزئياتها عمل خاص وهذا عنده خاص لا جنس واحد ركوع سجود تكبير نفسها جنس واحد سواء كان فرضا سواء كان نفل فما يثبت يثبت. إذا نحن عندنا هذا منين جينا بهذه الأشياء هذه جينا بها من عند النبي صلى الله عليه وسلم منين جينا الآن أصلي جالسا الآن كي تقول لي صلي جالسا عندك دليل في هذا النص هذا ما عندك ولا اسمع ما دام تركنا الركوع وعدنا إلى ماذا ها عدنا إلى الإيماء تركنا الركوع والرفع من الركوع والسجود وعدنا إلى ماذا؟ إلى الإيماء. إذن الآن أصبح عندنا أصل جديد لعدم القادر لغير قادر أصلنا له أصل جديد في الصلاة يعني خرجنا من الركوع الفعلي والقيام والسجود الفعلي خرجنا إلى ماذا؟ إلى الإيماء. أصبح عندنا الآن الأصل الذي خرجنا منه وصلنا الأصل الثاني وهو الإيماء بالنسبة لغير القادر على القيام وكالآخر أصبح بالنسبة للركوع والسجود فعله النبي إيماء برأسه في النافلة. إذن انتقلنا الآن أصبح عندي أنا أصل نمشي معه الآن سواء كنت جالسا أو سواء كنت على جنب أو كنت مستلقيا يبقى عندي ماذا؟ أومي وإيماء بالأصل الثابت الجديد بعدما كان عندي الأصل الأول ما دام هذا الصورة هذه انتقلت إلى أصل جديد الآن أنت الآن تحتاج تجيب لي أصل واحد آخر باش نمشي معك. أنت ما عندك أي شيء دوك تكلم راح تكلم بدون أي شيء ما عندك والو. إيش الإسقاط هذا الفرض شيخ الله على القول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما فرق بين حين وحين يعني بد أن الإنسان يبقى يصلي إلى أن يموت شيخ يعني اشتراط الان الايمان جعله هو الشرط يا شيخ هنا انا غير ما جعل الشرط غير يعني قال بعينه لا شيخ الان يعني بالنسبه اليكم يا شيخ يعني جعله هو الشرط الان ايمان يعني من لم يستطع ان يعني يسقط عنه هذا الفرض وهو ركن من اركان الاسلام يعني لما لا يفعله هو ما افعل انا روحك انت نعم شيخ يعني انا عندي انا الصلاه ماشيه بهذا اسمعني اني الان انا قلت لك عندي حدي لا تسمى صلاه الا بهذا اما ذهنيا هكذا لا تسمى صلاه لانه مستحيل ونحلف لك بالايام المغلظه ان تصلي صلاه انت او غيرك بالذهن والله نقسم بالايمان المغلظه فهمت ولا لا ان تصلي صلاه الان احنا انا قلت لك الان في وقتنا الان بالركوع والسجود ومع ذلك ما سهو اعطيني انت الان واحد يقوم يصلي بذهني هكذا شيخ هذا العاجز الشيخ هذا انا انا مش هذا مش عاجز مستحيل ان يسمى ركوع وسجود ذهنيا خلاص خلاص هنا خلاص خلاص هكذا انت ملت الراي هذا ولا لا اي صلي انت شيخ انا قول النبي صلى الله عليه وسلم والا فاول هذا الايماء مطلق يعني بامكان اي ايماء اي حركه يعني توحي بالايماء بامكان يصلي نعم بمعنى يعني سقوط الصلاه على العاجز يعني هذا امر مستحيل يعني الايماء ممكن مهما كانت لا ممكن مش كانش ممكن ما يقدرش يوم يكون في غيبوبه يعني هذا انا قلت انا بالنسبه لي ممكن واحد يكون مش قادر يتحرك ها يعني لا يحرك الساعه هو اي ممكن ممكن في حالات عمليات جراحيه وكذا كذا ما فيش تحريك ما فيش والو حاب صلاه طول العرض ها الاخ الجنبي قال لي صلاه در العمليه ما يتحمل ما كانش حتى حرك صليت وما سيد موال صعبة والله يقول لي يقول لك صعبة هو الآن لا لأن تكليف ويقدرش عليه إنسان. أليس قلت لك أنا ذهنيا هذا صلاة فعلها ذهنيا ذكر تسبيح غير ذلك يمشي ماشي. أما الآن صلاة ربع ركعات يا عمي بركوعها وسجودها والرفع من الركوع هذا يعني حتى عدم الحركة ولو بمليمتر واحد ما لا ها كذا لو كلفه ها قلت لك ها اسمع مني هو قال لك في احيانا حالات الجيم يقدرش يوم ما يقدرش يوم اذا انا هذا ما اميل اليه واللي الان تبين له خلاف هذا يصلي بعيونه بيسال عيونه ربعنا اصحاب شعراء قال ماشي وش قالوا الشعراء قالوا كلمتني بالعيون الفواتري فردت عليها بالدموع الهوامري هاي وراه الصلاه نتاع هاي صلاه العيون هذا الكلام نتاع العيون هذا يسموه اداء العبادات نتاع اصحاب العبادات نتاع العيون اما شرعا لازم ركوع وإيماء وغير ذلك هذا ما عندي في هذه الجزئيه هذه ما اقدرش نزيد على هذا بالنسبه لي انا ما عنديش ما فيش فيه تمسك به حتى نقول انها صلاه ويصعب بالنسبه لي انا ممكن الاخوه الاخ الزيتوني مع الاخ محمد الشيوخ بتاعنا هذا في كثير من الخشوع ومن التقوى ومن كذا في الصلاه فيصلون باذهانهم وبعقول هذا ممكن يغلبوني بهذا لاني ما وصلت لهذه الدرجه حتى نتكلم المرد هذا الناس الضعفاء مساكين يعني ها ربي اعطانا ذهن مش شارد وين في هذه المسائل العلميه رانا شادين روحنا لحد الان اما في مسائل اخرى ما تصل نعم ها كلام الاوزاعي يشير الى كلامك تفضل قال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفرح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإماء أخروا الصلاة حتى ينكشف على كل هادية ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات شيخ يؤيد هذا شيخ أي نعم ويقول إذا لم يستطع حتى تنكشف الحالة إذا تشدد الإماء آخر شيء الإماء لازم آخر شيء آخر شيء لازم الإماء في الصلاة لازم لأنه حتى تصبح صلاة قلنا أفعال أقوى ابقى بلا ذلك لازم ذلك الشباب قال حتى تنكشف في الواقع ما قالش في ذهنه ولا في عيونه ولا كذا لازم الإيمان يعني إذا شد الوطيس ولم يسمح بهذا الأمر هذا قال حتى تنكشف يصبح حالة أخرى منه كان الأمر الآخر هو قوله صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين أنه سأل رسول الله عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائما له نصف الأجر هذا إذن هذا فيه القضية هو نفس عمران بن حزين السائل عن هذه القضية هذه وهذا بالنسبة نفسها للفريضة يعني يسأل وهو به بوسير حديث البخاري فيها أنه له بوسير سأل عن هذا الأمر هذا عن أجر الصلاة إذا صلى جالسا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الصلاة إذا صلى قاعدا نصف أجر القائم وإذا صلى على جنبه نصف أجر القاعد يعني نصف الأجر هذا أكثر أهل العلم يحملوه على ماذا؟ على النافل والأمر محمول على هذا في رواية البخاري وكانت ببواسير نفس العلة مذكورة في هذا النص هذا يبقى الآن خلاف في الأجر ما تبحثونه إن شاء الله وتجوني به الأسبوع الجاي يعني ها؟ الأجر هل المريض ياخذ نصف الاجر او ياخذ الاجر كامل واضح الحين يعني هل المريض ياخذ نصف الاجر كما جاء به النص لان الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا يتاولوه الخطابي غير ذلك مريت بهذا الموضوع هذا لكن النص صريح قال له فان لم تستطع واضح معناتها لا ما دام الاستطاعه ما نقولش هو قادر على الصلاه بماذا بمشقه لكن ما حتى ولو كان قادر بمشقه يجب ان يصلي قائما لان الرسول قال له فان لم تستطع هذا باش نعطيكم معنى انطع النص لانكم انت تاخذوش هذا النص هذا بهذا الفهم هذا تاعي قلت الان راح تروحوا مع الشراح وتمشيوا 100% اما النص الصريح قال له فان لم تستطع يعني عند عدم الاستطاعة هذاك الوقت صلي جالسا معناتها ما تقول ليش هذا فيه قدرة فما فيه قدرة وما فيه معناتها دليل أن ما دام عندك أدنى قدرة يجب أن تصلي عند ما تسقط قدرة تصلي جالسا هنا قال عندك نصف أجر الطاعة وهذا موضوع هام جدا يعني بحث هذا وكلام أهل العلم فيه الأسبوع الجاي نشوفكم ما تجيبوا إن شاء الله حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك